هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. وفي تأملنا لمسيرة الشعر المصري عبر 100 عام، تستوقفنا قصيدة للشاعر المصري الأرميني الأصل ولي الدين يكن، عنوانها ويل للناس من الناس. يقول في مستهلها: يريد الناس في الدنيا هناء، ويأبى أن يجود به الزمان. حياة خاربتهم منذ كانت، وحظ خاربوه منذ كانوا، وآمال تغرهم عداف، وأحداث تكذبها سمان. وكم من مستنيل ليس يعطى، وكم من مستعين لا يعان. تكاثرت الهموم فلا يراع يوفيها الشكاه ولا لسان. امانا ايها الخصم المعادي، اذا دان العدا وجب الامان. ائن رغبوا اليك رغبت عنهم، لقد هانت رغائبهم وهانوا. يمني الناس بعضهم بخير، ألا كذبوا على بعض ومانوا. وداع جاء يدعوني لنصح، وقد وهت النهى ووهى البنان. تعبت من الكلام فليس يجدي لبث النصح نظم أو بيان. وكانت صبوة ونزعت عنها، فها أنا لا أدين ولا أدان. وما أسفي على عهد تقضى، ولكن صمت عهدا لا يصان. ظللت أميته دهرا طويلا، وكنت أظن أني لا أخان. ودار لا يزول القتل عنها، كأن الحرب فيها مهرجان. أهاب بها اليراع فلم تجبه، وناداها فجاوبت السنان. تظل بها السواعد عاملات، يصرفها ضراب أو طعان. بكت عين الشباب وحين جفت مدامعها، غدا يبكي الجنان. لعمرك ما لذي نصح مكان، ولا للنصح في الدنيا مكان. فدعني إن آمالي استكفت، فلي شأن وللآمال شان. ومن القصائد الغزلية الرقيقة للشاعر والكاتب الكبير عباس محمود العقاد قصيدة عنوانها الثوب الأزرق، لا يكاد قارئها يصدق أن هذه هي لغة العقاد في الشعر، وأنه قد بلغ في الرقة مداها وهو يقدم هذه الصورة الشعرية الفاتنة لثوب محبوبته الأزرق. يقول العقاد: الأزرق الساحر بالصفاء تجربة في البحر والسماء، جربها مفصل الأشياء لتلبسيه بعد في الأزياء، مجود الإتقان والرواء مزدان بالأنجم والضياء، ولا بمحض الزبد الوضاء زينته بالطلعة الغراء، ونضرة الخدين والسماء، ولمعة العينين في استحياء. إن فاتني تقبيله في الماء وفي جمال القبة الزرقاء، فلي من الأزرق ذي البهاء يخطر فيه زينة الأحياء، مقبل مبتسم الأضواء مردد الأنغام والأصداء، وقبلة منه على رضائي أغنى عن الأجواء والأرجاء، وعن شآبيب من الدأماء، وعنك يا دنيا بلا استثناء. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسن.